بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة في الأصل الثالث: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بالأصل الثالث من الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمر، ويصح أن تقول أمر، ببقية الشرائع. ولا شك أن أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والحدود وما إلى ذلك إنما شرع بالمدينة لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى بيان التوحيد والدعوة إليه، حاشا وكلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا مجتهدا في بيان التوحيد وتعليمه وبيان ضده والتحذير منه. وبعد مضي المدة التي شاء الله لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في المدينة في 10 سنين، توفاه الله جل وعلا، توفي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه من أعظم المصائب على هذه الأمة. فكل مصيبة دونه صلى الله عليه وسلم فهي جلل هينة. فإن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقه عظيم، وشأنه في نفوس المسلمين عظيم، فإن الله جل وعلا قد هدى به من الضلالة، وجمع به من الفرقة، وأغنى به من العيلة، وأعز الله به من الذلة، فالمنة به عظيمة، ونعمة الله عز وجل به كبيرة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم المصائب، حتى إنه يوم وفاته أظلم من المدينة كل شيء كما قال أنس رضي الله عنه، ولما قدمها صلى الله عليه وسلم أشرق منها كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات قطعا بنص القرآن وبإجماع الصحابة والمسلمين، والدليل على هذا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي صحيح البخاري في ذكر القصة الأليمة، قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء من خارج المدينة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الغطاء عنه وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج فخطب في المسلمين وقال تلك الجملة الخالدة العظيمة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأصبح كل من في المدينة من الصحابة يردد هذه الآية، فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وأما من قال من بعض المخالفين للحق ومن أهل الغلو إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية كحياته لما كان فوق الأرض، فهذا قول تكذبه الشريعة وتكذبه العقول والفطر السليمة، فإن هؤلاء إن كذبوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أو يموت فقد كذبوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعوه في التراب فإن هذا قد وضعوه في التراب وهو حي حياة دنيوية، فإن هذا يقتضي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة، ثم الأمة إلى اليوم قد كفرت بالله العظيم سبحانه وتعالى، كل الأمة مرتدة، إذ الصحابة وضعوه في التراب وهذه إهانة عظيمة له صلى الله عليه وسلم، كيف يوضع صلى الله عليه وسلم في التراب وهو حي؟ ثم بقية الأمة رضيت بهذا فتكون قد رضيت بالكفر، وبالتالي فتكون هذه الأمة كلها مرتدة. أرأيتم لو أن إنسانا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه حفنة من تراب، ألا يعد هذا إهانة؟ بلى والله إهانة عظيمة، ويكفر من فعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه التعظيم وحقه التوقير، فكيف يقال إنه وضع صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الضيق تحت الأرض وأهيل عليه التراب وترك؟ سبحان الله العظيم، أين تذهب عقول هؤلاء؟ وأين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعظم الناس حبا له؟ ما أخرجوه إذا كانوا أخطأوا؟ وأين هم حينما كانوا يختلفون؟ لماذا ما كانوا يأتون إلى القبر فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد وقع بين الصحابة ما وقع من خلاف علمي، بل ما هو أكبر من ذلك، بل وقع بقدر الله سبحانه بينهم اقتتال، ومع ذلك ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وقالوا يا رسول الله دلنا على الحق، ماذا نصنع في هذه الخطوب المدلهمة؟ إذن هذا يدلك يا رعاك الله على أن من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية حياة طبيعية كالتي كان عليها وهو على ظهر الأرض، وبالتالي كل الأحكام التي تتعلق بهذه الحياة تنسحب أيضا حال كونه صلى الله عليه وسلم في قبره، فلا شك أنه قد أخطأ خطأ عظيما. قد يقول قائل ألستم تقولون إن الشهداء أحياء؟ الجواب نعم بنص القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرفع درجة من الشهداء وبالتالي فهو حي حي في قبره. والجواب عن هذا أننا لا ننكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، بل من أنكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، بل من أنكر حياة كل الأموات في قبورهم فقد كذب الكتاب والسنة. فإن الأدلة والإجماع قد انعقدت على أن جميع الأموات يحيون في قبورهم. لكن انتبه، ما هي هذه الحياة؟ الجواب: هي حياة برزخية الله أعلم بها، ليست قطعا هي الحياة الدنيوية التي نعرفها. هذه حياة أخرى ولها تعلقات أخرى ولها أحكام أخرى، هي بالنسبة لنا غيب لا نعرف عنها شيئا. وقد ذكرنا لعلكم تذكرون تعلقات الروح بالبدن في درس ماضي، وقلنا إن للروح بالبدن خمس تعلقات، إن للروح بالبدن خمسة تعلقات. انتبه لهذه التعلقات، فإنها تكشف لك بعض الإشكالات التي قد تطرأ عليك. أولا، تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، فإنه بعد أن يمضي عليه 40 ثم 40 ثم 40، يعني بعد أن يمضي عليه 120 يوما، يرسل الله عز وجل إلى هذا الجنين الملك وينفخ فيه الروح. هذا هو التعلق الأول. التعلق الثاني، تعلق الروح بالبدن بعد خروج الإنسان من بطن أمه، يعني هذه الحياة التي نعيشها الآن، وهي التي يتعلق بها التكليف. التعلق الثالث، تعلق الروح بالبدن حال النوم، فإنها متصلة بالبدن من وجه ومنفصلة من وجه آخر. الحال الرابعة، تعلق الروح بالبدن في قبره، في قبر الإنسان، يعني في الحياة البرزخية. وذلك أنه ثبت في حديث البراء رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر حال الميت إذا قبر وتولى عنه أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في بدنه. ماذا قال؟ فتعاد روحه في بدنه. ولكن هذا العود عود ماذا؟ آخر، ليس هو التعلق السابق، بدليل أنه في الحياة الدنيوية لا يمكن للإنسان أن يعيش دون هواء، أليس كذلك؟ يعني لو قدر أنه عادت له روحه فأصبح كما لو كان على ظهر الأرض، سيمكث مدة يسيرة ثم يموت، أليس كذلك؟ لانتهاء الأكسجين الذي به الحياة، لكن هو سيستمر على هذه الحياة البرزخية إلى قيام الساعة. إذن هي حياة ماذا؟ أخرى، لها تعلقات وكيفيات مختلفة، ليست هي الحياة التي نعيشها. التعلق الخامس، تعلق الروح بالبدن عند البعث، وهذا تعلق آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. يعلق يعني يأكل ويرعى. إنما نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. يعني هذه المرحلة البرزخية تكون الروح فيها متصلة بالبدن، وفي نفس الوقت إذا كان مؤمنا فإنها تنعم في الجنة، والكيفية الله أعلم بها. ثم هناك عود آخر متصل بالبدن، ليس هو الحياة البرزخية، وهذه كما يقول العلماء أكمل التعلقات، لأنه يرتبط بها الحياة الأبدية، إما في نعيم وإما في عذاب، نسأل الله السلامة من العذاب. المقصود أن دعوة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة دنيوية في قبره، وبالتالي فإنه يدعوه ويستغيث به ويقول أنا أدعو حيا لا أدعو ميتا، فلا شك أن هذا القول غاية في الضلال، فتنبه يا رعاك الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، أعد آخر سطرين، توفي. قال رحمه الله: وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. لا شك المسلمون جميعا ونحن منهم بحمد الله نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين، فما من خير إلا وقد حث عليه، وما من شر إلا وقد حذر منه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإذا كان هذا في حق كل نبي فكيف بسيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما ثمة خير إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين قد اكتمل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعتقد ويجب أن نوقن ويجب أن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد اكتمل دينه صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه القضية يجب أن تكون عقيدة مستقرة في نفس كل مسلم أن الدين كامل. وماذا نستفيد إذا علمنا أن الدين كامل؟ الجواب: نستفيد فائدة كبرى. الكامل لا يقبل زيادة، أليس كذلك؟ أي شيء كامل فإنه لا يقبل الزيادة. أرأيت لو كان عندك إناء ماء ثم وضعت فيه الماء حتى اكتمل، هل يمكن أن تزيد عليه ماء؟ لا يمكن، لأنك لو زدته أصبح هناك فساد، انسكب الماء. إذن متى ما كنت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله عز وجل به الدين وبلغ البلاغ المبين وتوفي صلى الله عليه وسلم ولا خير إلا وقد بينه، إذن لا مجال للزيادة، والزيادة هي المحدثات والمبتدعات. فمتى ما زدت على دين الله عز وجل فإنك بلسان حالك كأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين أو علم الخير وكتم بعضه، وهذه خطورة عظيمة تدلك على أن لازم البدعة لازم خطير. بمعنى لو أن إنسانا قال هذه عبادة أو هذا خير يقرب إلى الله عز وجل، قيل له هذه ما عليها دليل، ما أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكنها خير، وربما يقول لك هي بدعة حسنة. بدعة ماذا؟ حسنة، لا بأس، دعنا نتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذكر، بهذه الصلاة، بهذا الاحتفال، بهذا بهذا، وهي خير، عمل صالح. إنسان حالك كأنك تقول أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الحق وعلمته أنت، يعني فاته صلى الله عليه وسلم شيء من الخير وعلمته أنت، وبالتالي صلى الله عليه وسلم بالجهل بالله وبحقوقه، مع أنه يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الخير في هذا الأمر ولكنه كتم وما بلغ، وهذا اتهام له صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وأي شيء أعظم من هذا؟ إذن كل خير تظنه وليس عليه طابع النبوة وليس عليه ختم النبوة وليس عليه أثارة النبي أثارة من آثار النبوة، فاعلم أنه لا خير فيه، ولو كان فيه خير تبينه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لعلكم تذكرون أثرا جميلا عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله ولا بأس بإعادته لأنه أثر مهم ومفيد. الإمام مالك إمام هذه البلدة الطيبة، جاءه رجل وقال أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ يريد أن يذهب إلى مكة للنسك حج أو عمرة، يسأل من أين يحرم. فقال له الإمام مالك رحمه الله أحرم من ذي الحليفة ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولكني أريد أن أحرم من المسجد، يعني النبوي، هذا المسجد. الرجل فكر وقدر بعقله ورأى أن المسجد النبوي أفضل من ذي الحليفة، إذن لماذا لا أحرم من ماذا؟ من المسجد النبوي، أفضل من أن أحرم من ذي الحليفة. قال فإني أريد أن أحرم من المسجد. قال لا تفعل. قال فإني أريد أن أحرم من المسجد. أصر الرجل على رأيه. قال الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة هذه؟ إنما هي خطوات من ذي الحليفة، أحرم قبل ذلك من المسجد النبوي، وبالتالي فتكون هناك خطوات أزيدها وأنا محرم، فيكون لي أجر. لماذا تضخم الأمر؟ الأمر يسير. فتنة، سبحان الله، الفتنة انقلاب القلب والرجوع من الهداية إلى الضلالة، نسأل الله العافية. أنت ضخمت الأمر يا أيها الإمام. الناس يأخذ الموضوع بهذه السهولة ويقول الأمر يسير، لماذا هذا التشدد؟ بدعة حسنة لا بأس بها. فقال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما أحسن هذه الكلمة، يا ليتها تعلق أمام ناظر كل مسلم دائما يتأملها. ما لم يكن بالأمس، متى أمس؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن هذا الأمر يتعبد به لله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يكون اليوم دينا. إذن اعتقاد كمال الدين اعتقاد في غاية الأهمية، ولو أن المسلمين اعتقدوا هذا الاعتقاد باعتقاد يظهر على أعمالهم وأقوالهم لانتفت كثير من المحدثات والمبتدعات بين المسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله. هذه مسألة سبق الحديث عنها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، وهي عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الثقلين، يعني لجميع الإنس والجن، منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. وهذا كما ذكرنا قضية معلومة من الدين بالضرورة، من أنكرها فهو كافر بالله عز وجل. والدليل على ذلك قوله تعالى الناس جميع الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بعد تعميم، يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع البشر منذ بعثته صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يطيعوه وأن يتعبدوا لله عز وجل وفق شرعه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني جميع الناس. وكذلك الجن، الجن فرض الله عز وجل عليهم عبادته سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك ذهبوا يتعلمون ويستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي أنه استمع ماذا؟ نفر من الجن. قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث إليكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس كافة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكمل الله بالدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، كما سبق. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكلام عن ما عن شيء يتعلق باليوم الآخر، وأنه كما أن الناس كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فالناس أيضا جميعا يموتون، وبعد هذا الموت هناك حياة أخرى. الناس إذا ماتوا فإنهم يبعثون، وقد ذكرنا ما يتعلق بمباحث اليوم الآخر على وجه الإيجاز في درس ماض. والبعث هو إحياء الله عز وجل الموتى وإخراجه للحساب والجزاء. وأول من تشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح. أول من يقوم من قبره هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا قاموا من قبورهم أنهم حفاة عراة غرل، حفاة بلا نعال وعراة بلا ملابس، وغرل يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يكسون بعد ذلك، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بعثوا من قبورهم كان بعد ذلك الحشر، حشروا إلى أرض المحشر حيث يقفون هناك المدة الطويلة، ويكون عليهم من الكروب الشيء العظيم حتى يأذن سبحانه وتعالى ببدء الحساب. وأرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. وبعد حشرهم وطول المقام بهم وقرب الشمس منهم وعظم الكرب عليهم و الهول العظيم الذي يحل، بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ويسجد سجودا طويلا يحمد الله عز وجل فيه بمحامد لم يكن يحسنها في حياته. ثم بعد ذلك يكون الحساب، والحساب كما قد علمنا أيضا فيما مضى أنه إطلاع الله عز وجل العباد على أعمالهم وتوقيفهم عليها وتذكيرهم ما نسوه منها. والحساب ينقسم إلى قسمين: عرض ومناقشة. أما العرض فهو الحساب اليسير، نسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي عليك أن تحرص عليه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت رضي الله عنها: أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني استشكلت كيف أن كل من يناقش الحساب سوف يعذب، وهنا ماذا؟ كلية تدل على العموم، مع أن من الناس من سوف يحاسب ماذا؟ حسابا يسيرا كما في القرآن. فاستشكلت رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك. ثم أخبرت رضي الله عنها أنها كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. إذن ثمة عرض وثمة مناقشة. العرض هو لمن أراد الله عز وجل رحمته، نسأل الله أن نكون منهم، هو أن تعرض الذنوب على العبد ثم يسامح عليها، تعرض عليه أعماله ويقال له: عملت كذا عملت كذا عملت كذا، والعبد لا يجد إلا أن يسلم ويقر: أعرف ربي أعرف ربي، ثم يسامحه الله سبحانه وتعالى عليها. هذا هو الحساب اليسير، يتجاوز الله عز وجل عنه. أما المناقشة فإنها الإحصاء والاستقصاء وعدم المسامحة، إحصاء الأعمال واستقصاؤها وعدم المسامحة على شيء منها. ومن الذي ينجو إذا حسب هذا الحساب يا إخواني؟ والله إنه سيهلك قطعا، الذي يحاسب على كل واجب أوجبه الله هل أداه كما أمر الله أم لا، وسوف يحاسب على كل ذنب عمله، وسوف يحاسب على كل نعمة قام تقصيره بحسناته. ما الذي سيغلب؟ أجيبه، والله سيغلب التقصير قطعا. إذا استقصى الله سبحانه وتعالى في الحساب ولم يتجاوز ولم يعفو ولم يسامح سبحانه، فإنه الهلاك القطعي، والله المستعان. إذن نسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا. وهذه المناقشة هي لمن لم يشأ الله سبحانه وتعالى العفو عنه وعدم المسامحة عليه. وبعد المحاسبة تكون والله تعالى أعلم الموازنة، يعني يكون الوزن في الميزان، فيحاسب الإنسان حتى تعرف الأعمال، ثم بعد ذلك توزن ليكون مصير الإنسان بحسب ما تنتجه هذه الموازنة، فحسناته في كفة وسيئاته في كفة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وبقية المباحث المتعلقة بهذا الموضوع قد سبق بيانها. نعم. أعد. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ويخرجكم إخراجا، يعني الناس سيخرجون ويبعثون من قبورهم. نعم. وبعد البعث محاسبون ومزيون بأعمالهم. نعم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لعلها تذكرنا بشيء درسناه في الدرس الأول تقريبا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لما تكلمنا عن حكمة الخلق قلنا إن الله عز وجل خلق الخلق للحق، والحق يتضمن الحكمة من خلق العباد، والحكمة من خلق العباد أمران: غاية مرادة منهم وغاية مرادة بهم. تذكرون الغاية المرادة منهم ما هي؟ عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا لاحظ اللام هنا، لام الحكمة، لام التعليل، إلا ليعبدون. الغاية المرادة بهم الجزاء بالإحسان والفضل أو بالعدل، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ليجزي. لاحظ اللام هنا أيضا للتعليل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وما فيهما ليحصل أو لتحصل الغاية المرادة بالعباد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وهذا جزاؤه بالعدل سبحانه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهذا جزاؤه سبحانه بالفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. البعث لا شك أن من أنكره وأنكر أن تكون هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، هي حياة كاملة أبدية لا نهاية لها، فلا شك في كفر. إذن لن يزعم، لا يزعم أو لا يزعم هذا الزعم إلا الكفار. وقضية إنكار البعث أعظم ما أنكره المشركون على الإطلاق بعد التوحيد، أهم قضية وأشد قضية بالغوا في إنكارها بعد توحيد الله عز وجل هي قضية البعث. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني أشد الأيمان وأشد الأقسام عندهم أقسموها على أي شيء. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فقضية عجيب أنهم تحمسوا لها هذا التحمس، حتى كأن هناك من مات ثم عاد إليهم وأخبرهم أنه لا بعث، وهذا دليل على ضعف عقولهم. فأي شيء ينكرون أو يستبعدون لأجله أن يكون هناك بعث. ولذلك الله عز وجل خاطب العقول في شأن هذه القضية بأدلة واضحة بين أعينهم: لماذا تستبعدون ولماذا تستكثرون أن الله عز وجل يبعث الناس بعد الموت؟ أولا، الذي خلقكم من العدم قادر على أن يعيد نشأتكم نشأة أخرى وأن يحييكم، أليس كذلك؟ لا شك أن الابتداء أصعب من الإعادة بعد الوجود، وإن كان الكل على الله عز وجل هينة. الأمر الثاني، الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد بعث الإنسان، ما هو هذا الإنسان أمام هذا الملكوت العظيم؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد الإنسان بعد موته؟ ألا والله. الأمر الثالث، الذي أخرج من التراب النبات قادر على أن يعيد الإنسان بعد موته. ولذلك الله جل وعلا نبه على هذه الأمور الثلاثة في سياق واحد، قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. انظر إلى هذا الاستفهام الذي يتضمن الإنكار بل السخرية والاستهزاء: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان الرد من ربنا جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا دليل النبات، فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلاق العليم سبحانه وتعالى. إذن قضية البعث قضية معقولة ومقبولة في العقل، بل الناس شاهدوا بأعينهم وتواتر النقل بذلك جيلا عن جيل أن الله بعث من كان ميتا. وفي سورة البقرة فقط لو تأملت عدة قصص في ذلك. وما أنكر المشركون الذين كانوا ينكرون أشد الإنكار قضية البعث ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قالوا هذه القصص مكذوبة. هم يعلمون، لأن الأمم تتناقل مثل هذه الأخبار جيلا بعد جيل. فالله عز وجل قد أخبر سبحانه وتعالى عن قوم من الناس ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل، بل أخبر الله عز وجل عن حمار مات ثم أحياه الله، أخبر عن شخص مات وأحياه الله بعد 100 سنة. في قصة إبراهيم عليه السلام قطعت ووزعت بين الجبال ثم أحياها الله عز وجل، أخبر سبحانه عن موت ذاك الرجل وحماره أيضا. فإذا هناك إنسان وهناك جماعة من الناس وهناك حيوانات وهناك طيور، وهذه فقط في سورة واحدة، فكيف بغيرها من السور؟ إذا هذه قضايا واقعية، الذي قدر على الإعادة سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا قادر على أن يعيد في الدار الآخرة، فلماذا هذا الإنسان والمبالغة في الكفر؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام. المرسلين والنبيين وللنذارة، البشارة في الأعمال الصالحة أن لهم الثواب عليها، وأما النذارة أو النذارة لمن عمل السيئات أن الله تعالى يعاقبه عليها، وهذان أمران يجمعان للمسلم الخوف والرجاء، فهو يرجو من البشارة ويخاف مما أنذر من كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي نستقي منه هذه المبشرات وهذه المنذرات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين، والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. نوح عليه السلام، وهذا أيضا من الأمور التي لا شك فيها، واستدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين ذكر آخر الرسل وأول الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأصرح من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في ذكر قصة الشفاعة العظمى، ومن ذلك أن الناس حينما يطول بهم المقام يقول بعضهم إلى بعض: هلموا نستشفع إلى ربنا، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا عند الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر عليه السلام ويذكر ذنبه، ثم يرشد الناس فيقول لهم: اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فهذا نص على أن أول الرسل من؟ نوح عليه السلام. طيب، آدم عليه السلام كان نبيا، آدم عليه السلام كان نبيا، أما أول الرسل فنوح عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على الله جل وعلا عدل لا يظلم، ويحب الإعذار سبحانه وتعالى، ولذلك فإنه أرسل في كل أمة وفي كل جيل من الناس وفي كل إقليم من الأرض بعث الله عز وجل رسولا يبلغ دينه وتقوم به الحجة على الناس. ولقد بعثنا في كل أمة، لاحظ العمومة في قوله ولقد بعثنا في كل أمة، ويقول جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله جل وعلا بعث إلى أهل الأرض كافة في جميع الأجيال رسلا يبلغون دين الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون. الله إلى بيان ما هو الذي بعث الله به الرسل، استدل بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا هذه الآية فسرت لنا الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله، فقوله أن اعبدوا الله ماذا يقابلها في كلمة التوحيد؟ إلا الله. واجتنبوا الطاغوت يقابلها في كلمة التوحيد لا إله. إذن هي دالة على النفي والإثبات، وحده ليس بتوحيد، إنما التوحيد مجموع النفي والإثبات. من قال لا إله إلى يوم الدين أسلم وحد؟ لا. من قال إلا الله أو قال الله أسلم وحد؟ لا، حتى يجمع بين الأمرين. فالنفي وحده ليس بشيء، وبالتالي ليس بتوحيد لأنه عدم. والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فالله إله ويجوز أن يكون هناك إله غيره إذا قلت فقط الله إله. لكن متى يكون التوحيد؟ إذا قلت لا إله إلا الله، تنفي جميع الآلهة وتثبت الألوهية لله تبغضها. فمن أحبها يقول أنا ما أعبد إلا الله، لكن يعجبني سجود الإنسان للصليب. ما رأيكم؟ هذا منظر جميل أحبه. هل هو مسلم؟ ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه ما كفر بالطاغوت. يجب أن تبغض كل عبادة تراها من دون الله. سبحان الله، بعض الناس لا يتحرك فيه شيء إذا رأى من يدعو غير الله أو يسجد على القبور أو يطوف أو يذبح لها. اتق الله يا عبد الله، لا بد أن تكفر بالطاغوت. يجب أن تبغض عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تعتقد أنه كافر، كل من عبد غير الله فهو كافر. وأيضا تعاديهم في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأعيد ما ذكرته سابقا، هذه القضية قضية عقدية لا تسامح في اعتقادها في قلبك، أما المعاملة فشأن آخر، المعاملة فيها تفصيل. فالمحارب للإسلام والمسلمين له حكم، والمسالم للإسلام والمسلمين له حكم. لا حرج في التعامل معه والأخذ والإعطاء، بل والبر به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن هذا هو الكفر بالطاغوت. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى بيان ما هو الطاغوت. طاغوت فعلوت على وزن فعلوت، وهذا الوزن في اللغة يدل على المبالغة. طاغوت من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، يعني تجاوز حده، خرج عن مكانه. فالطاغوت فيه معنى المبالغة والخروج عن الحد. وعرفه ابن القيم رحمه الله تعريفا جامعا مانعا كما أورد الشيخ رحمه الله، لأن صور الطواغيت لا تتناهى، لكن اضبط ذلك بحد جامع مانع. قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تجاوز به العبد حده، الله جل وعلا جعل لكل شيء حدا، فمتى ما أتى هذا الإنسان وتجاوز بشيء ما هذا الحد الذي وضعه الله عز وجل وخرج به إلى واحد من هذه الثلاثة، فإنه قد اتخذ هذا طاغوتا، أصبح هذا المتخذ طاغوتا. قال: من معبود، من هنا بيانية معبود، وهذا يشمل كل عبادة من غير الله سبحانه لغير الله سبحانه وتعالى، ويشمل كل معبود سواه سبحانه وتعالى. وأصبح هذا المعبود بالنسبة لعابده طاغوتا، هو طاغوته يعني هو معبوده، لأنه تجاوز به حده، حده أن يكون عبدا وهو اتخذه معبودا، إذا تجاوز به حده. قال أو متبوع أو مطاع. المتبوع في حق العلماء، والمطاع في حق الحكام والأمراء. فالذي يتجاوز بالمتبوع من العلماء حده وحده هو أن يطيعه في طاعة الله عز وجل، وأن يستجيب لأوامر الله التي يرشده إليها. فمتى ما قدم قوله على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أصبح في حقه طاغوتا. لو قال له هذا العالم الخبز حرام والخمر حلال فأطاعه، ماذا أصبح الآن؟ أصبح بالنسبة لهذا الإنسان طاغوتا، تجاوز به حده، فليس له أن يأخذ منه إلا ما يدور في فلك الشريعة. أما أن يحل الحرام أو يحرم الحلال فهذا أصبح مجاوزة للحد، فهو في حقه طاغوت. أو في حق الأمراء أن يشرع له شريعة ويأمره بالتزامها، تضاهي شريعة الله عز وجل، ويجعل فيها المحرم جائزا، ويجعل فيها المنكر معروفا أو العكس، ويلتزم بهذا التزاما كالتزام دين الله عز وجل، فإن هذا يعتبر في حقه، في حق من أطاع واستجاب، قد اتخذ طاغوتا وهو المطاع. فإن الواجب أن تكون الطاعة لجميع الناس ولمن لهم طاعة كولاة الأمر في طاعة الله سبحانه وتعالى فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن كل من تجاوز حده في حق هذه الأمور الثلاثة فإنه يعتبر طاغوتا في حق هذا الإنسان. وذكر الشيخ هنا رؤوس الطواغيت، ذكر منهم خمسة رؤوس نتعرف عليهم الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، هذا أول الطواغيت وأكبر الطواغيت، وكل كفر ومعصية ما كانت إلا من هذا الشيطان. واتخاذه طاغوتا يكون بعبادته، فإن من الناس من يعبد الشيطان عبادة صريحة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وفي هذا الزمان هناك فرقة موجودة، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء الذي وقعوا فيه، وأن يقي المسلمين شرهم. هم عبدة الشيطان، يقدسون الشيطان ويعبدونه. ربما وصل بلاؤهم إلى بعض بلاد المسلمين وانساق، أو يكون ذلك بطاعته في الشرك. فكل شرك وقع على وجه الأرض فقد زينه إبليس لعنه الله، كل شرك وقع على وجه الأرض زينه إبليس. وإبليس لاحظ أنه عنده تعظيم لله عز وجل، وهذا من العجائب سبحان الله، لكن يزين لأتباعه أن يتمردوا على الله سبحانه وتعالى بما لم يستطع هو أن يتمرده. هو تمرد على الله عز وجل لكن له حد. ولذلك تأمل ماذا يخاطب الله، يقول قال سبحان الله، يؤمن بماذا؟ بعزة الله. ويخاطب الله عز وجل هذا الخطاب المتأدب: بعزتك لأغوينهم أجمعين. ولكنه زين لكثير من الناس أن ينكروا وجود الله، أن يكفروا بعزة الله، بل أن يسيئوا الأدب مع الله، وربما أوقعهم في سب الله، عافاني الله وإياكم من ذلك. فانظر إلى مكر هذا اللعين. أما هو عنده حد ما استطاع أن يتجاوزه. قال فبعزتك، قال ربي. انظر كيف أنه يعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. المقصود أن إبليس عليه لعنة الله هذا أول وأهم الطواغيت على الإطلاق، وكل الطواغيت تلاميذ له وأتباع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، يعني تقدم الناس له بالعبادة فوافق هذا محل إعجاب عنده، سجدوا له، ركعوا له، أطاعوه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ووافق رضي، فهذا لا شك في أنه طاغوت. ولاحظ أن الطاغوت ليس كافرا، بل هو كافر كفرا مبالغا فيه، يعني ليس مجرد كفر، عرفت؟ هذا كفره ماذا؟ زائد. يعني هناك مثلا من يسجد لغير الله عز وجل، هل هو طاغوت؟ هذا كافر. لكن أن يعبد وهو راض، هذا كافر وطاغوت. إذن كونه طاغوتا يدل على أن هناك ماذا؟ زيادة، لأن قلنا الطاغوت من الطغيان وهو زيادة عن الحد، فهو كافر وزيادة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. من دعا الناس إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، من ترشح للعبادة وقدم نفسه للناس على أنه معبود يستحق أن يعبد ولو لم يتوجه إليه أحد، فإنه طاغوت. إذن من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه طاغوت، ومن دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد فهو طاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، وما أكثر البلاء بهذا الأمر مع الأسف الشديد، كثير يدعون علم الغيب. الغيب ما غاب عنك، وهؤلاء يدعون علم المغيبات، إما بأمر ماض أو بأمر مستقبل أو بأمر ضائع مثلا. وهؤلاء لهم وسائل كثيرة، منهم من يتخذ ذلك عن طريق الرمل، ويسمى الرمال، يخط خطوط كثيرة عشوائية على الأرض، ثم يبدأ يمسح اثنين اثنين اثنين، ثم بعد ذلك ينظر ما الذي يبقى، واحد أو اثنين، ثم بعد ذلك يخبر، يقول لك أنت سيحصل لك خير أو سيحصل لك شر. منهم من يجعل ذلك عن طريق الكف، قراءة الكف، يضرب على يدك ثم يخبرك، يقول أنت ستتزوج بعد كذا وكذا وستدخل في تجارة وتخسر. منهم من يكون عن طريق قراءة ماذا؟ فنجان، يقول اشرب القهوة، ثم بعد ذلك يحركها ثم ينظر ويقول سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا بالنسبة لك. منهم من يكون عن طريق ما يسمى بالأبراج، تجد في بعض المجلات التي يقرأها من لا خلق له، تجد حظك هذا الأسبوع، أنت مولود متى؟ في برج الجدي، إذن هذا الأسبوع سيحصل لك كذا، ستتعرف على صديق، سيكون لك كذا وكذا. أو يكون بالذهاب إلى كاهن صريح، تذهب إليه وعنده دخون وعنده شيء من النار، وربما أشعل النار ثم ينظر في اللهب على أي شكل يتشكل هذا اللهب في نهايته، وربما أخبرك بشيء مما يكون. أو عراف، تقول له والله ضاع مني كذا وكذا، فيبدأ يتمتم ويستخدم بعض الأمور، ثم بعد ذلك يخبرك، يقول لك المكان الذي حصل فيه الضياع هو كذا وكذا، وتجد ضالتك كذا وكذا. أو عن طريق الحروف الأبجدية، يجمع اسمك مع اسم أبيك مع اسم أمك بحسب حروف الأبجدية، الألف يقابلها واحد والباء يقابلها اثنين إلى آخره، ثم بعد ذلك يقسم ويطرح بعملية حسابية، ثم الناتج يقول لك انظر الجدول كم خرج الرقم، خرجت النتيجة بعد العملية الحسابية 9، انظر في الجدول ماذا يكون 9، إذن هذا الذي يكون عليه مستقبلك، إلى غير ذلك من هذه الصور التي مع الأسف الشديد أمرها مستقبل. منتشر بين بعض المنتسبين إلى الإسلام، وهذا أمر في غاية الخطورة. أما هذا المدعي للغيب فلا شك أنه كافر وطاغوت أيضا، كفره كفر زائد، فيه مبالغة في العتو. ويبقى السؤال عن هذا الإنسان الذي يأتي ويسأل ويقول أريد أن أعرف ما الذي سيكون. وهذا يا إخواني انتبهوا له، فيه تفصيل. من أتى إلى أحد هؤلاء المدعين للغيب فسأله فصدقه، قال له سيكون كذا، فاعتقد ذلك وصدقه لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا قد أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه يا من يذهب إلى هؤلاء، أنت تلعب بالنار. القضية إيمان وكفر وأنت وشأنك. الحال الثانية أن يأتي فيسأله، يقول دعنا نجرب ننظر، أنا أعرف أنه دجال لكن أريد أتسلى، أريد أعرف ماذا عنده، أريد أتفرج. نقول هذا أيضا على خطر، فأولا لا تأمن قلبك، ربما إذا سمعت الكلام انجذب قلبك إليه وعظم في عينك فصدقته، فإن لم يكن هناك تصديق فإنك خرجت من عنده وقد بؤت بذنب عظيم. فمن أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلام. انظر هذا الذنب ما أثره، 40 يوما تصلي وواجب عليك أن تصلي ومع ذلك لا يقبلها الله منك ولا يثيبك عليها، عقوبة على ما ذهبت إليه من جلوسك بين يدي من يدعي علم الغيب. فحذاري حذاري من النظر في هذه الأمور. هذا الذي يأخذ المجلة ويتفرج ويضحك، هذا يخشى عليه أنه دخل في هذا الحديث، لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. الله جل وعلا أنزل شريعة كاملة شاملة لجميع مناحي الحياة. الشريعة الإسلامية دين ودنيا، ليست دينا مختصا في المسجد فقط، بل هي دين ودنيا وأحكام وشرائع منظمة لكل شيء. قلنا سابقا من سياسات الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه وما بين ذلك كله مدون في الشريعة. التعامل بين الأصدقاء أو الأعداء، التجارة، الزراعة، الطلاق، النكاح، تربية الأولاد، الأخلاق، كل شيء فهو ولله الحمد موجود في هذه الشريعة منظما تنظيما يعود بالسعادة على من اتبع ذلك من أفراد أو جماعات. إذن الذي يحكم بشرع الله عز وجل وهو يقول الشريعة لا تصلح لهذا الزمن، الزمن تغير، الشريعة تصلح للزمن الذي قبل 1400 سنة، أما اليوم لا يمكن أن نطبق هذه الشريعة لأنها غير صالحة. شريعة يعني مناسبة لأناس فيهم بداوة وفيهم دروشة وفيهم بساطة في الحياة، أما هذا الزمن المعقد كيف نطبق الشريعة؟ الشريعة لا تصلح لهذا الزمن، هذا والعياذ بالله طاغوت، أو يكون حاكما يحكم وقاضيا يقضي ويقول الحكم بالشريعة جيد ولا بأس به وحسن، ولكن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل أفضل وأحسن، فهذا أيضا طاغوت. أو يقول الشريعة الحكم بها حسن وجيد، والحدود وقطع اليد ورجم الزاني إلى آخره، هذه أمور جيدة لا بأس بها، ولكن يجوز أيضا أن نعمل بالقوانين الوضعية، الذي سرق يجوز أننا نقطع يده، ويجوز أيضا أن نحكم عليه بالسجن لمدة سنة، هذا جائز وهذا جائز، ولنا أن نختار ما نشاء، ننظر الأصلح لنا ونفعله، وإلا هذا جائز وهذا جائز، هما متساويان، هذا أيضا طاغوت. أما لو أن هذا القاضي عرف حكم الله عز وجل ولكنه حكم بغيره لهوى أو رشوة أو مراعاة لقريب، فنقول هذا ليس بطاغوت ولكنه قد أذنب ذنبا عظيما ووقع في كفر أصغر. وهذا قد جاء فيه قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إذن ينبغي أن ننظر في هذه المسألة بهذا التفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله كما فسرها السلف. متى تكون مستمسكا بلا إله إلا الله محققا لها؟ إذا جمعت بين الأمرين، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، فتأتي بلا إله إلا الله حقا وصدقا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. لماذا أورده الشيخ؟ هو يتكلم عن لا إله إلا الله وعن الكفر بالطاغوت وعن الإيمان بالله، ثم يقول ثم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجواب عن هذا أن الشيخ أراد الجملة الأولى وهي رأس الأمر الإسلام. لماذا؟ لأنه قبل ذلك عرفك ما هو الإسلام، فقال ماذا؟ من يعرف لنا الإسلام؟ ها، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ها، والبراءة من الشرك وأهله، النفي والإثبات. إذن أراد الشيخ رحمه الله التنبيه على ماذا؟ على هذه القضية التي مضت، وهذا هو الإسلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة العظيمة النافعة برد العلم إلى عالمه، فقال: والله أعلم. والله لا شك أنه أعلم وأكبر سبحانه وتعالى، وثنى على ذلك بالصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون هذه الرسالة قد ختمت، ونحمد الله على ما يسر من المدارسة فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وإن كان من شيء يختم به فهو التنبيه والتذكير والحث على العناية بموضوع التوحيد بشكل عام، وعلى العناية بهذه الرسالة على وجه الخصوص. فهذه الرسالة لا غنى لكل مسلم عالم أو عامي أو طالب علم عنها، ويوم من الأيام في سنين خلت كانت هذه الرسالة تدرس ويتدارس فيها وتسمع كل يوم بعد الفجر وبين العشاءين. ولذلك كان عناية الناس بالتوحيد وتعظيمهم للتوحيد كبير. تجد ليس طلبة العلم بل العامة يحفظون هذه الأصول الثلاثة ويعرفون معناها، لأنها جمعت لك اللب والخلاصة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا سيما قضية التوحيد. فأوصي إخواني وفقني الله وإياهم لكل خير بالعناية بهذه الرسالة ومدارستها، وأيضا الكلام فيها والتدريس لها وتعليمها للأبناء، للزوجات، للأقارب. إذا جلس الإنسان في المجالس يحبذ لو طرح شيئا مما جاء في هذه الأصول الثلاثة ونبه عليه وجرى حديث ونقاش حوله مفيد، لا شك أن هذا خير ما تقضى به الأوقات. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لما راضيه، وأن يستعملنا فيما يحب، كما سأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. طيب، نحن أطلنا على الإخوان، بس نأخذ إن كان شيء سؤال أو سؤالين. يقول: زيادة النوافل الصلاة هل هي بدعة؟ الصلاة خير موضوع وخير ما تفعل ومن أحسن الأعمال، لكن التنفل المطلق هو محل الاجتهاد. صل ما يسر الله عز وجل لك،